أن هذه الآيات نزلت في من هذا حاله، وذلك لأن سياقها في أهل الكتاب كما ذكر ابن كثير رحمه الله. يعني قد يعبر بعض الصحابة نزلت في كذا، والمقصود نزلت في أمثال هذا الحال. ولهذا في أسباب النزول قد يشكل عليك في بعض الآيات، لكن إذا حملت على هذا المعنى ذهب الإشكال، فيكون المقصود نزل في ذلك قوله تعالى، أي نزل في مثل هذا الحال قوله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم تفعل وما تفعل وما تفعل من خير فلن تكفروا، والقراءة التي عندنا وما يفعل من خير فلن يكفر، قرأت على الخطاب تفعل وتكفروا بالتاء في الموضعين على الخطاب بقوله تعالى كنتم خير أمة، يعني تبعا للخطاب السابق في قوله كنتم خير أمة. قال قتادة: فلن تكفروه لن يضل عنكم، أي لا يذهب عنكم أجركم، محفوظ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقرأ قوم منهم حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وعبد الوارث عن أبي عمرو يفعل ويكفر بالياء فيهم وما يفعل من خير فلن يكفر، إخبارا عن الأمة القائمة من أهل الكتاب أمة قائمة، وبقية أصحاب أبي عمرو يخيرون بين الياء والتاء. قال ابن جرير رحمه الله: ما يفعل من خير فلن يكفر بالياء في الحرفين كليهما، يعني بذلك الخبر عن الأمة القائمة التالية آيات الله. ثم قال عن قراءة التاء: وما تفعل هذه الأمة من خير وتعمل من عمل لله فيه رضا فلن يكفرهم الله ذلك، يعني بذلك فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك ولا يدعهم بغير جزاء منه لهم عليه، ولكنه يجزل لهم الثواب عليه ويسني لهم الكرامة والجزاء. تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، أو أموالهم لن تذهب عنهم بأس الله وعذابه، ما تدفع عنهم لا أموالهم ولا أولادهم، ولن أيضا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذاب إذا أرادوا بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قاله مجاهد والحسن والسدين، فقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم، وقال عطان برد وجليد، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد فيها صر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. إذن الصر البرد الشديد، ومن فسره بالنار فإن البرد الشديد تحرق الثمار تسود، كما يحرق الشيء بالنار. فسر الله سبحانه وتعالى أو مثل الله ما ينفقونه كمثل هذه الريح، معناه أن أعمالهم ذاهبة ممحوقة، أعمالهم تذهب هباء. قال أي أحرقته كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي أحرقت. هذا معلوم في زروع الناس، إذا اشتد البرد أتلف الزروع، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمال في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، ويأتون يوم القيامة فإذا بها هباء منثور. وقال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه أعلام الموقعين، هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله، بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. واختلف في الصر، فقيل البرد الشديد أو بكسر الصاد في الصر، واختلف في الصر فقيل البرد الشديد وقيل النار. قال ابن عباس قال ابن الأنباري فإنما وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب، وقيل الصر الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها، والأقوال الثلاثة متلازمة، فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث كما تحرقه النار وفيه صوت شديد. أضاف ابن القيم قولا ثالثا بأنها من شدتها يصدر صوت، فهذا الصوت هو الصر. وفي قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. ما أصابنا من فضل فهو من الله، وما أصابنا من مصائب ومعائب فهو من أنفسنا بسبب ذنوبنا، وهو من عدل الله فينا، ولا يظلم ربك أحدا. فما أصابك من خير فهو من الله ومن فضله، وما أصابك من مصيبة ومن المعائب والنقائص فأنت السبب، وهو من عدل الله فيك، فخلق الله ذلك فيك عدلا منه، الحسنة من الله فضلا منه، والسيئة خلقها الله فيك عدلا منه، الأولى فضلا منه، حسنة فضل من الله. ما الجمع بين الآيتين؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الأخيرة قل كل من عند الله، أي السيئة أيضا من عند الله. ما الجمع بينهما؟ من الذي سيجيب؟ عندك أخ صدام؟ يعني الإضافة في قوله في السيئة من الله، قل كل من عند الله، إضافة خلق خلقها الله، والتسبب والتكسب والاكتساب من العبد، والله خلقها فيه عدلا منه، والحسنة فضل من الله عليك. الحسنة فسرت بالنعم وفسرت أيضا بالأعمال الصالحة، والسيئة فسرت بالمصائب وفسرت أيضا بالأعمال السيئة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.